لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا إله إلا الله، كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا إله إلا الله، وهو القاهر فوق عباده. لا إله إلا الله، أحاط بكل شيء علما. لا إله إلا الله، خلق كل شيء فقدره تقديرا. لا إله إلا الله، خلق الإنس وخلق الجان. لا إله إلا الله، أمرهم بالطاعة والعبادة. لا إله إلا الله، رتب الجزاء والثواب والعقاب. لا إله إلا الله، أرسل الرسل. لا إله إلا الله، أنزل الكتب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أمر بالإسلام. لا إله إلا الله، أمر بالعدل. لا إله إلا الله، حرم الظلم. لا إله إلا الله، حرم الظلم. لا إله إلا الله، حرم الفواحش. لا إله إلا الله، حرم الفواحش. لا إله إلا الله، حرم الآثام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أمر بالتعاون على البر. أمر بالتعاون على التقوى. لا إله إلا الله، نهى عن التعاون على الإثم. لا إله إلا الله، نهى عن التعاون على العدوان. لا إله إلا الله، أمر بالصلاة. لا إله إلا الله، أمر بالزكاة. لا إله إلا الله، أمر بالحج. لا إله إلا الله، أمر بالصيام. لا إله إلا الله، أمر بالتوحيد. لا إله إلا الله، نهى عن الشرك. لا إله إلا الله، خلقنا هو الله. لا إله إلا الله، خالقنا هو الله. لا إله إلا الله، رازقنا هو الله. لا إله إلا الله، أحيانا. لا إله إلا الله، يميتنا. لا إله إلا الله، يميتنا. في قبورنا. لا إله إلا الله، ثقل موازيننا بلا إله إلا الله. اللهم اجعلها قائدنا إلى الجنة لا إله إلا الله، ونجاتنا من النار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، وبصدق لا إله إلا الله، بيقين لا إله إلا الله، بثبات لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهلها لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا ممن يجود لها لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا ممن يحيون ويعيشون على لا إله إلا الله، اجعلها في قلوبنا لا إله إلا الله، في سمعنا لا إله إلا الله، في أبصارنا لا إله إلا الله، في ألسنتنا لا إله إلا الله، في عقولنا لا إله إلا الله، في أفهامنا لا إله إلا الله، في أنفاسنا لا إله إلا الله، في أرواحنا لا إله إلا الله، في دقات قلوبنا لا إله إلا الله، في أيدينا لا إله إلا الله، في أقدامنا لا إله إلا الله، في عطائنا وأخذنا لا إله إلا الله، في سيرنا ومشينا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مع الناس لا إله إلا الله، في العزلة لا إله إلا الله، في الصلوات والخلوات لا إله إلا الله، في دمائنا وعروقنا وعظامنا وأعصابنا وجلودنا وأشعارنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نجول لا إله إلا الله، بها نصول لا إله إلا الله، فيها نحارب ونقاتل لا إله إلا الله، بها نحارب لا إله إلا الله، بها نحارب بها نحارب بها نحارب بها نقاتل بها نحارب بها نقاتل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في طعامنا وشرابنا، في طعامنا وشرابنا لا إله إلا الله، في لباسنا لا إله إلا الله، في بيوتنا لا إله إلا الله، في بيوتنا لا إله إلا الله، مع أزواجنا لا إله إلا الله، مع ذرياتنا لا إله إلا الله، في أموالنا لا إله إلا الله، في قواتنا لا إله إلا الله، في علمنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في علمنا وفهمنا، في علمنا وفهمنا، في علمنا وفهمنا لا إله إلا الله، في وجوه الكفر لا إله إلا الله، في وجوه اليهود لا إله إلا الله، في وجوه النصارى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في وجوه المشركين لا إله إلا الله، في وجوه الملحدين لا إله إلا الله، في وجوه الملحدين لا إله إلا الله، في وجوه والمنكرين والمنكرين لا إله إلا الله في وجوه عبدة الشياطين في وجوه عبدة الشياطين لا إله إلا الله في وجوه السحرة لا إله إلا الله في وجوه السحرة لا إله إلا الله في وجوه المشعوذين لا إله إلا الله لا إله إلا الله في وجوه الجان في وجوه الجان في وجوه الجان أجمعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في أوطاننا لا إله إلا الله في أوطاننا لا إله إلا الله في مراكزنا لا إله إلا الله في بيوتنا وديارنا لا إله إلا الله في سياراتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في البر لا إله إلا الله في السماء لا إله إلا الله في البحار لا إله إلا الله في الجبال لا إله إلا الله في القفار لا إله إلا الله فوق الأرض لا إله إلا الله تحت الأرض لا إله إلا الله يوم العرض لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله